حديقة العشاق أحد أهم الأماكن للقاء الأحبة في المدينة لفترة من الزمن، وقد قسمها اليوم شارع أتاتورك إلى قسمين. تعتبر هذه الحديقة رمزا لمحلة جاملي بيل، ولم يتبقى منها في يومنا إلا بعض أشجار الحمضيات على الأرصفة بجوار شارع أتاتورك.